إلى دار الحبيب أبث شوقي وتحناني لبعض من شداها رأيت الدار في الأرجاء نورا يضيء الأرض كي يجلى تجاها يقيني أنها للخير صرع وفي الخيرات معقود لواها وأن الشمس تربطها ضياها.